يقول السائل: العشر من ذي الحجة ما ورد فيها، وهل هي من سائر الأيام؟ عشر ذي الحجة جاء فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على العمل الصالح في عشر ذي الحجة، يقول: العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي عمل في غيرها. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في غير العشر ذي الحجة ألا يعدل العمل الصالح في عشر ذي الحجة؟ قال: لا، ولا الجهاد في سبيل الله إلا صفة واحدة من صفات الجهاد، رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نفسه قتل في سبيل الله شهيدا، وماله أنفق في سبيل الله، ما رجع بشيء. هذا قد يكون مساوي أو يعدل أو أكثر أو أقل من العمل الصالح في عشر ذي الحجة. ولم يحدد صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع العمل، أي عمل؟ الإكثار من قراءة القرآن، الإكثار من نوافل الصلاة، الإكثار من الصيام، الإكثار من ذكر الله جل وعلا، الإكثار من الطواف، الإكثار الإتيان بالعمرة مثلا في هذه العشر، الإتيان فيها الحج تشمله لأنها في العشر، ويوم الحج الأكبر هو يوم العيد اليوم العاشر منها. فالأعمال الصالحة فيها مضاعفة وأجرها عظيم عند الله جل وعلا ولا يعدلها. الإكثار من الصدقة، أي نوع من الأعمال الصالحة مثلا يبادر فيه المرء ويحرص ويوقن بالإجابة.